بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للرابع من شهر شعبان من عام 44 و400 وألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لنا ولكم. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمامين الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. والسورة التي بين أيدينا هي سورة يوسف عليه السلام. وصل بنا الكلام عند قوله تعالى: نعم قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا. الآية رقم 91. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. هذه في نهاية الكلام، يعني لما عادوا مرة أخرى أخوة يوسف، عادوا إليه ودخلوا عليه وقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة إلى آخر. رد عليهم قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك، قال المؤلف آثرك أي فضلك، فضلك علينا، قد آثرك الله علينا أي فضلك علينا. يعني عندنا يعني آثر يؤثر، يقدم غيره على نفسه، أو يكون أحيانا آثر الشيء، أي يعني كان مثل ما ذكر المؤلف يعني فضله عليه. فآثرك يعني الله سبحانه وتعالى قدمك علينا، هذا معنى. فيؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون يعني الشيء الذي يريدونه، يقدمون غيره عليهم، فيفضلون غيرهم على أنفسهم. طيب، هذه واضحة. طيب، فضلك الله علينا بالملك وغيره، يعني أصبحت ملكا على مصر وأصبحت كذا وكذا بالنبوة. والنبوة أولا الرسالة، هو رسول النبي، هو يوسف عليه السلام، يعني يعقوب كان نبيا فقط، وإسحاق كان نبيا، إبراهيم رسول النبي، يوسف رسول النبي. الدليل على أن يوسف رسول في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، جاءكم بالبينات، إذن هو رسول. وفي سورة يوسف يعني آيات كثيرة تدل على أنه نبي. ما الفرق بين النبي والرسول؟ أعطي الشريعة وأمر بالتبليغ. النبي يوحى إليه ويؤمر برسالة من قبله، يعني نعم، يعني ما يكمل أحيانا، يجددها، أحيانا يأخذ بها وينشرها، مثل أنبياء بني إسرائيل أخذوا بالتوراة وبرسالة موسى. أما الرسول فإنه يكون برسالة مستقلة، رسالة مستقلة. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. طيب، كيف؟ رسول النبي، سورة غافر: ولقد جاءكم. طيب، طيب قال هنا نعم قد قال لا نعم آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال المؤلف إن هذه مخففة, إن لها معاني في لغة العرب, إن قد تكون نافية قد تكون لها معاني, قد تكون شرطية, إن حضرت أكرمتك شرطية, إيه إن هو إلا رسول يعني ما هو إلا رسول, إن تكون نافية, وأحيانا تكون مخففة من الثقيلة, يعني الثقيلة هي إن التي تفيد التوكيد وتأتي تنصب, تنصب الأول تنصب المبتدأ فتجعله اسما لها, هذه تسمى إن, مثل تقول إن زيدا حاضر. طيب وإذا خففت, إذا خففت يكون لها اسمه, يكون اسمها محذوف, يسمونه ضمير الشأن, ضمير الحال والشأن, أي الحال والشأن كنا خاطئين هذا هم. وإن كنا خاطئين قال مخففة, أي إن أو حالنا أو شأننا كنا خاطئين. قال المؤلف معنى خاطئين أي آثمين في أمرك فأذللناك, يعني يقصد أنهم أخطأوا عليه لما ألقوهم في الجب فأثموا في ذلك في أمره وأذلوه, أذلوه. وعرفنا حنا كلمة خاطئين مرت معنا ويمكن تمر معنا بعد قليل, يمكن وردت في السورة 3 مرات, يعني إن نراها لا إن نراها في ظلال مبين, لا جاءت إن أبان في لخاطئين مرت معنا ولا لا قبل شيخ, لخاطئين مرت في أول السورة لخاطئين, وهنا جاءت مرة أخرى أي نعم, وستأتي يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والفرق بين الخاطئ والمخطئ ما الفرق يا إبراهيم؟ خاطئ ومخطئ أيوة, أيه الخاطئ المتعمد والمخطئ الناسئ أو الجاهل, يقول مخطئ هذا لما فعل كذا مخطئ يعني أي نعم يعني جاهل في الحكم أو ناسي, أما الخاطئ متعمد. ولذلك كنا شوف قالوا إن كنا خاطئين يعني متعمدين, متعمدين سلام واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أيوة أحسنت أحسنت, واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهنا قال خاطئين هناك لأن هناك هي خاطئة, هي متعمدة قاصدة أنها تراوج يوسف أي طيب يعني خاطئين. وهذه ترى من من من يعني دقيق عبارات القرآن, تجد بعض الناس يقرأ هذه ما يدري أن خاطئ السلام, هل خاطئ ومخطئ واحد؟ القرآن يورد هذا ويورد هذا ما تميز بينها, مثل في ضلال مبين إن أبانا في ضلال, هل مراد بالضلال هنا ضد الهدى ولا الخطأ؟ أي بعض الناس يظن أن إخوة يوسف يقولون لأبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين, ستأتينا الآن بعد قليل إنك لفي ضلالك القديم ستأتي. طيب قال لا تثريب عليكم, لا تثريب, التثريب ما معناه؟ قال هنا العتب أي لا عتب عليكم, سألت ربي شغلنا الحين الدوران لو يمشي خليك تمشي في نفسه. قال لا تثريب عليكم أي لا عتب, أي لا لوم ولا ذنب عليكم, يعني هذا معنى التثريب. التثريب معناه أنه يعفو ويسامح دون أن يحمل في نفسه شيئا, يحمل دون أن يحمل في نفسه شيئا, يعني التثريب أن يتجاوز, أن يصفح, أن يعفو, أن واضح بدون أن يكون في نفسه شيء على هذا الشخص, هذا معناه. لأن التثريب أصله رفع الذنب الذي يستحق أن يجازى عليه, فإذا مثلا فلان فعل ذنبا واستحق الجزاء عليه خليه تمشي، واستحق الجزاء عليه فإنه إذا عفي عنه ورفع الجزاء عنه قال لا تثريب. طرح التثريب معناه يعني طرح المجازاة، هذا معناه. ولذلك عبارة يوسف دقيقة جدا لما قال لا تثريب عليكم، أي لا لوم، لا ألومكم ولا أعنفكم ولا لا أشد من العهو، لا ولا أعنفكم ولا أعنفكم ولا أحمل عليكم في نفسي شيئا أبدا. طيب قال لا تثريب عليكم اليوم، قال خصه بالذكر. ما هو الذي خصه بالذكر؟ خص اليوم لأنه مظنة التثريب، فغيره أولى. يقول اليوم أنا ما أحمل عليكم نفسي شيئا الآن، لأن هذا هو الموقف الآن، هم أمامه ممكن أن يجازيه لما قال اليوم أنا عفوت عنكم، إذن اليوم وما بعده. طيب لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. طيب هذه فيها يجوز الوقف هنا، يعني وأنت تقرأ الآية يجوز لك أن تقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، هذا وجه، يعني هذا وقف. لا تثريب عليكم، هذه الجملة انتهت، ثم تبدأ بجملة جديدة اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولك وجه آخر يعني حتى يختلف المعنى، لأنك لو قلت لا تثريب عليكم خلاص لا لوم عليكم ولا عتب، ثم تقول اليوم يغفر الله لكم، يعني اليوم تقع عليكم المغفرة، اليوم يغفر الله لكم، أصبح اليوم تابع لما للجملة اللي بعدها. فيه وجه آخر للوقف أن تقول مثل ما ذكر المؤلف لا تثريب عليكم اليوم، وفسر هو على هذا الوجه لا تثريب عليكم اليوم، اليوم لا لوم عليكم ولا عتب، ثم قال بعدها يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه جملة جديدة كأنها جملة تؤكد رفع العتب عنه، واضح؟ هذا كله جائز. طيب قال وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه، فقال اذهبوا بقميصي هذا. كم قميص في السورة أوليد؟ كم في السورة كم قميص؟ واحد. أكله الذئب؟ ما أكله الذئب ولا مزقه. أي نعم، لا أكله ولا مزقه، ولكنه يعني لطخ به دما. أي وجاءوا قالوا ايش الايه على قميصي بدم كذب، هذا واحد. والثاني قدت قميصه، هذا الثاني. والثالث فلما راى قميصه اي لا قال اذهبوا اي نعم هذا هو اذهبوا بقميصي. ثلاثه القمص ثلاثه. عاد هنا المؤلف يعني هو اتى لنا ب رواية إسرائيلية، الله أعلم صحتها، الله أعلم. وهذه إسرائيليات مرت معنا كم مرة، وقلنا لكم الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاث أقسام: إسرائيلية ما جاءت بالكتاب أو وافقت الكتاب والسنة، هذه نأخذ. إسرائيلية خالفت الكتاب والسنة نردها. إسرائيلية لا وافقت ولا خالفت، هذه إن أتيت بها إن لم تأتي بها الأمر في سياق، لكن أن نأتي بها نفسر بها كلام الله، يعني نحن لا لسنا بحاجة إلى الروايات الإسرائيلية ولا اليهود ولا النصارى، إحنا عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا لغة العرب، نحن بحاجة نأتي نفسر. لكن لو رويتها أنت في كلامك عامة دون أن تأتي وتبني عليها تفسير القرآن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا، ما قال فسروا، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فأنت تحدث المجالس عن بني إسرائيل ما في حرج، لكن تأتي وتفسر الآية برواية إسرائيلية هنا الإشكال. وإن كان بعض يعني بعض العلماء يقول هذا جائز ولا في شيء ويعتبر مصدر من مصادر التفسير، لكن في حرج، خاصة يعني هم غيروا وحرفوا وبدلوا، عرفت؟ و ذكرهم القرآن بأنهم يحرفون الكلم عن، فلا احنا بحاجة منهم. شوف الآن سيأتي لك الإسرائيلي يقول: وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار. لما ألقي في النار وقد قيد وألقي بالمنجنيق لأن النار كانت عظيمة جدا، قال: فألقوه في الجحيم. نعم سرديات الأولى ترك. لما أجدت له نار شديدة ثم ألقي بالمنجنيق على مسافة بعيدة كان مقيدا. القيود حسب ما ذكر القيود والقميص احترق وبقيه، ثم لأن الله قال النار كوني برد وسلام على إبراهيم، فألقى عليه جبريل قميصا من الجنة. هذه رواية الله أعلم، أحيانا ترى تأتيكم روايات تتعجبون منها لكنها صحيحة ثابتة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الوزغة قال إنها كانت تنفخ على إبراهيم النار. يمكن هذه يقول رواية إسرائيلية لكنها ثابتة في البخاري، فهذه صحيحة لأن الشريعة جاءت وأيدتها، شريعتنا أيدت هذه، فنقول صحيح هذا. طيب يقول: هذا القميص قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب. عنق من؟ عنق يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب كان في عنقه، حتى قيل إن أخاه الأكبر أنه لما ألقي وذهب أخوته عنه فألقوا جردوه من الثياب وذهبوا تركوه في الجب، جاء أخوه الأكبر وأخذ القميص هذا بعنده، لأن يعقوب كان يعطي القميص يوسف لأنه يرى فيه أنه أفضله، فأخذ القميص هذا وذهب وأعطاه إياه. قال: كان في عنقه في الجب وهو من الجنة، أمره جبريل بإرساله وقال إن فيه ريحا. أمره جبريل، أمر من؟ أمر يوسف بأن يرسل القميص إلى أبيه. قال: وقال إن فيه ريحا ولا يلقى على مبتلى إلا عقل. قال: خذوا قميصي هذا وألقوه على أبي. طيب فألقوه على وجهه يأتي بصيرا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يأتي بصير. قال: يصر، يعني يصير مجزومة. طيب بصيرا، طيب بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يقول: خذوا القميص هذا وألقوه على أبي يذهب عنه الذي أصابه من البلاء في عينيه ويرجع بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. طيب قال: ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر. فصل الانفصال يعني قطع الشيء عن شيء، هذا أصل الفصل، تفصل العظم عن العظم قطعه، ففصل الشيء هو يعني ترك الشيء، مثل الفاصلة علامة الفاصلة أنك تنتقل من جملة إلى جملة جديدة، فهذا معناه. ولما فصلت العير يعني تجاوزت عريش مصر وخرجت ومشت، قال أبوهم يعقوب لمن حضر من بنيه وأولادهم، يعني أخوة يوسف عنده هناك في مصر، لكن لعله قال مثلا لإخوة صغار والأحفاد ممكن، قال: إني لأجل ريح يوسف. قال المؤلف: أوصلته إليه الصبا، ريح الصبا. يقول: الصبا ريح مهبها من مطلع الشمس، ويقابلها الدبور وتطلع من مغرب الشمس، يعني الرياح كم؟ أربعة. ريح الصبا من الشرق وهذه طيبة، وريح الدبور وهذه من الغرب وهذه أيضا سيئة قد يكون فيها عذاب، وعندنا ريح الشمال وريح الجنوب، هذه أربعة. فريح الصبا لأنها طيبة هي التي نقلت إلى يعقوب عليه السلام. طيب قال إني لأجل ريح يوسف لولا أن تفندون، أوصلت الريح. قال بعض أهل التفسير كانت المسافة طويلة جدا ما بين مصر إلى فلسطين، يعني بعضهم قال أنها 8 أيام أو 10 أيام، فانتقلت الريح بسرعة. قال لولا أن تفندوني، لولا أن تفندون أي تفندوني، لكن حذفت الياء، أي تسفهون تسفهونني لصدقتموني. يقول لولا أن يعني إني لأجل ريح يوسف، لولا أنكم يعني تضعوني في موقف السفه أو التخريف أو عدم المعرفة أو ذهاب العقل، لا قلت لكم كلامي حقيقة أني أنا أشم ريحة يوسف. يا شيخ في تفسير وراء مقبل، في تفسير ثاني أن تفندون تشرحوا لي توصفوا لي الموضوع تشرحوا لي ما أدري والله ما أعرفه ما أذكر يمكن، لكن التفنيد في لغة العرب فنده معنى يعني لم يلقي إليه شيء أو تركه أو لم أو جعله في سفاهة، جعله في تخريف، في عدم إدراك، هذا معناه. يقول لولا أنكم تفندونني وتجعلونني تسفهونني لا قلت لكم أن هذا كلام حقيقة. إيه ولذلك شوف ردهم ماذا قالوا، قالوا تالله، قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلال هنا معناه الخطأ، الخطأ ضلالك القديم يعني خطأك الذي لا تزال تعيده علينا أكثر من 40 سنة وأنت تعيد علينا هذا الكلام، تقول يوسف يوسف هذا ضلال يعني خطأ منك غلط خلاص انتهى يوسف. قال من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد الأهل، يقول هذا دليل على أنك أفرطت في محبته ورجاء لقائه، تتمنى أن تلقاه ولا تزال تحبه وإن بعد العهد عنك. وين يوسف؟ سنين طويلة وهم يتوقعون أنه هلك وانتهى. فلما أن جاء البشير، فلما أن يقول مؤلف أن هذه زائدة، الأصل فلما جاء، كيف زائدة؟ نحن نقول القرآن ليس في زائدة، لكن هو يرى من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب اللغة تحمل على أنها زائدة. وما معنى زائدة في اللغة والإعراب؟ يعني لا محل الإعراب، يعني هم يقولون زائدة يعني يقولون لأن الكلام من غيرها يستقيم، يعني إذا شئتها ما تضر، يعني لما تقول فلما أن جاء البشير أو تقول فلما جاء البشير المعنى واحد، لكن نحن نقول لا، أن هذه جاء بها للتأكيد، للتأكيد يعني وليست زائدة. فلما أن جاء البشير، من هو البشير؟ قال هو يهوذا أحد إخوة يوسف، يهوذا يقول جاء بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه، يعني شف أترحه في القميص الأول فأفرحه في القميص الثاني، الترح والفرح، الترح الحزن. فيقول أنا أحزنت أبوي لما جيت في عشاء وحنا نبكي ألقيت عليه القميص فيه الدم وقلت أكله الدم، ويعني أصبحت ليلة يعني عليه مظلمة، والآن أنا سأفرحه بأن يوسف موجود. طيب قال هنا ألقاه، فلما أن جاء البشير ألقاه أي طرح القميص على وجهه أي وجه أبيه، فارتد أي رجع، ارتد رجع بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يقول يعقوب للي حاضرين عنده أنا قلت لكم إني أجد ريح يوسف وأنتم تقولون في إنك لفي ضلالك القديم، أنا أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ما القائل؟ إخوة يوسف لما حضروا عنده قالوا له هذا الكلام، إنا كنا خاطئين، عرفنا خاطئين أي نعم متعمدين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فرق بين سأستغفر وسوف. تلاحظ في القرآن أحيانا إذا جاء في وعد المتقين قال سندخلهم سندخلهم، إذا جاء في وعيد الكفار قال سوف سوف سوف نصليه سوف نصليه. ليش؟ الأولى سرعة الجزاء للمتقين، والثانية الإهانة لهم، الإهانة ولا يجازون لكنهم يعني يتركون إهانة لهم. هنا شوف قال سوف، ما قال سأستغفر لكم. ليش؟ ها؟ لا ها؟ أيوة ينتظر هو. قال شوف قال أخر ذلك إلى السحر، قال سوف أستغفر لكم وقت السحر لأنه يعني أقرب لإجابة. قال أخر ذلك إلى السحر، إلى وقت السحر ليكون أقرب إلى الإجابة، أو إلى ليلة الجمعة. ليلة الجمعة ليلة فضيلة، لكن لم يرد فيها فضل في الدعاء. فضيلة يعني نعم، ليوم الجمعة هو أفضل الأيام، هو عيد المسلم، عيد الأسبوع وفيه فضائل، وليلته تشمله في فضائلها، تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة فيه. لكن الدعاء ما أعرف، أنا أعرف الدعاء في السحر. طيب لو قال مثلا أو إلى ليلة الجمعة لينتظر ساعة الجمعة، جميل، لينتظر ساعة الجمعة لأن آخر ساعة من يوم الجمعة هي وقت إجابة. وبعض أهل العلم يقول لا، آخر ساعة من يوم الجمعة خاصة بأمة محمد، لم تكن بالأمم الماضية، مثل ليلة القدر. كثير من أهل العلم يرى أن ليلة القدر يعني ساعة وآخر ساعة من يوم الجمعة هذه خاصة بأمة، بهذه الأمة. طيب جزاك الله خير شيخ، مجلسنا هذا اللي كان يدعي قبل مجلس العلم يعني كتب له الدعاء، يعني متى يدعي؟ قصدك مد اي المجلس هذا يعني ينكتب لنا انه يعني ان شاء الله ان شاء الله. هو لا يقصد انه يقول هذا المجلس الان احنا جالسين الان في حلقه وفي علم وفي ساعه، فالله عز وجل لا يحرمنا فضلها، لا يحرمنا فضلها. ومن استطاع ان يدعو حتى في المجلس يدعو، هنا استطاع ان يدعو ان يشتغل بالدعاء وهو يستمع الدرس ما في مانع. وإذا بقي أيضا من آخر الوقت دقائق إن شاء الله يشمله الخير. طيب طيب قال هنا قال ثم توجهوا إلى مصر، ثم توجهوا إلى مصر وخروج يوسف والأكابر لتلقيه. يقول ثم لما ألقوه ورجع بصره إليه قالوا إن يوسف في مصر، والآن طلب منا أن نحضر عنده، فنستعد إلى السفر إلى مصر، نذهب كلنا جميعا، يعقوب وأولاده كلهم توجهوا كلهم جميعا إلى مصر. وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم. شوف هذا من باب الاحترام والتقدير لأبيه، يعني هو ممكن يجلس في قصره ويجعل من يأتي به ويدخل على القصر ويستقبل أباه في القصر، ممكن هذا، لكن قال لا أنا أخرج إليه. فخرج من يعني ترك قصره وترك ذا وخرج في مسافة بعيدة، وضربت له قبة فنزل فيها، وكان معه الأكابر من مصر يعني، وبدأ ينتظر حتى جاء. فلما جاء قال لأبيه تفضل ادخل مصر إن شاء الله آمين، يعني هذا من باب التقدير، هذا على رأي من قال كذا. طيب وهذا الذي يعني ممكن أن نأخذه من الآية، لأنه قال شوف فلما دخلوا على يوسف في مضربه أي في خيمته، ضربت له خيمة خارج مصر على عادة الملوك عندما يستقبلون نعم. فلما دخلوا على يوسف آوى ضم إليه أبويه، أبويه قال أباه وأمه أو خالته على رأي، والذي يظهر الله أعلم أنه أباه وأمه، لأنك لما تقول لما القرآن يقول لك أبويه تقول لا أمه خالته يعني زوجة أبيه، ما تستطيع أن تقول بهذا الكلام وتجزم به إلا إذا كان عندك دليل أن الله يقول أبويه، ما قال لك إيه ورفع أبويه على العرش، كلها أبويه أبويه، أم الأصل أمه وأبوه. هم يقول لا، أن أمه ماتت وهو صغير، وهو وبنيامين بنيامين مات نفس الشيء، الله أعلم. هذا كله لا ندري. الله أعلم. آوى إليه أبوه وقال ادخلوا، وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر إن شاء الله، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، كما قال شيخ الإسلام لما قيل في حرب التتار، قال إن شاء، قال حرب التتار، قال إن شاء الله نهزمهم. قالوا يا شيخ قل نهزمهم، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أن كلمة إن شاء الله معناها التحقيق، ليس أن نقول إن شاء الله نهزمهم يعني إذا أراد الله، لا، وإنما يقول من باب التحقيق إن شاء الله آمنين. قال فدخلوا وجلس يوسف على سريره، سرير الملك، ورفع أبويه أي أجلسهما معه على السرير، رفع أبويه عن بقية الأخوة على العرش أي السرير. العرش دائما هو سرير الملك إذا كان واسع، مثل عرش ملكة سبع عرشها، ها؟ هذا معنى العرش. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه. قال هنا ورفع أبويه على العرش وخروا أي أبواه وإخوته. خروا جمع ليس مثنى، جمع يعني يدخل فيه الأب والأم والبقية. خروا أي أبواه وإخوته له سجدا، يعني سجودا حناء لا وضع جبهة. وكان تحيتهم في ذلك الزمان، يعني أنهم سجدوا مثل، قيل مثل سجود الملائكة، سجود تحية ليس سجود عبادة. سجود العبادة لا يكون إلا لله. سجود التحية قد يكون يعني سجود انحناء كما يفعله الآن، يعني بعض من يفعله وكانوا يفعلونه في السابق إذا دخلوا على الملوك والكبار ينحني، هذا سمى سجود. وأحيانا يسجد سجود حقيقي، ولذلك بعضهم قال هنا أن أن أن إخوتي أن أن أن أبويه وإخوته سجدوا سجود حقيقية. ليش؟ قال لأن كلمة خروا تدل على السجود على الأرض. كلمة خروا ليه؟ كيف خروا وهو ينحني فقط؟ ما يسمى خرور هذا؟ هذا ما يسمى خرور. خرور أن تصل إلى الأرض. فهذا استنبط بعضهم من هذا، والله أعلم. وبعضهم قال لا، أن أصلا السجود للتحية والتعظيم للملوك أنه انحناء فقط، هذا هو المعروف. طيب المؤلف يقول وكان تحيتهم في ذلك الزمان، معنى أنه في شريعة نبينا محمد لا يجوز، لا يجوز أن يسجد أحد لأحد. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها، من عظم حق الزوج عليه. لكن لا يجوز حتى عند الملوك وغيرهم، لا يجوز الانحناء. الحناء لا يكون إلا في هذه الشريعة ولا التحية. ولذلك تشوف بعض الناس، أنا لاحظتهم إذا سلم عليك ينحني وكذا، سلام كيف حالك، ينحني بظهر. ليش ننحني؟ هذا تشبه باللي ما يصلح، قد تقع في المحذور الشرعي، لا يجوز. ولاحظت كذا يعني من غير هذه البلاد، شفتهم بعضهم من غير هذه البلاد إذا سلم ينحني بظهره تقديرا. شوفون ينحني بعض الصور ينحني بظهره، هذا خطأ. سلم كذا. وهذا كثير الآن في تحية الأسكر مثلا، وكذلك عند تدريب الملاكم أو كاراتيه، هذا تدريب. أيوه. إيه في هكذا. يعني. إيه مثل ما قلت، الحناء لا يكون إلا لله، والركوع لا يكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله. طيب. نعم. قال سجود الحناء. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا معنى التأويل. التأويل في القرآن يرد على معنيين، يرد على معنيين، وعند العلماء يرد له ثلاثة معاني. في القرآن يريد معنيين، تأويل معناه التفسير، تأويل معناه التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله يعني تفسيره زين. والتأويل معناه حقيقة الأمر وما يؤول إليه. هنا يعني لما يعني مثل لما رأى رؤيا تحققت، لما يقال لك شيء هذا ثم يأتي يتحقق هذا، مثل قوله تعالى هنا مثل قال هذا تأويل رؤياي، وفيه قال أيضا في آية أخرى معنى التأويل معناها حقيقة الأمر وما قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة أمره يوم يأتي تأويله يعني حقيقة أمره. فالتأويل أصلا في اللغة في القرآن معناه حقيقة الأمر، إلا في مواضع قليلة معناه التفسير. في تأويل عند اللغة ثالث، وهو صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى بعيد، وهذا التأويل الذي أخذ به أهل البدع في صرف صفات الله عن معانيها الحقيقية إلى معاني بعيدة. لما تقول يحبهم الله يقول يحبهم يعني يثيبهم، ليش ما تقول يحبهم يحبهم؟ قال لا، نصرف عن معناه الحقيقي إلى معنى بعيد، لأنها إذا قلت الله يحب شبهت الخالق بالمخلوق، ولذلك ينفون المحبة ينفون الغضب ينفون صفات كثيرة بسبب أنها تشبه صفات، وهذا أصلا غلط، غلط كبير، مو صحيح كلامه ولا يقبل منه. ليش؟ يقول لك لما تقول الله استوى على العرش المخلوق يستوي، إذن شبهت، والله لا يحتاج إلى العرش عشان يستوي عليه، فيجون ينفون يقولون معناه استولى على العرش. كيف استولى؟ منين تجي الكلام هذا؟ استوى استولى في اللغة ما هو موجود أصلا. طيب لما تأتي عند مثلا يقول لك مثلا بل يداه مبسوطتان، يقول لك معنى بل يداه مبسوطتان يعني أنه كريم وأنه يعطي. طيب أثبت اليدين، قال لا ما نثبتها، يعني معناها نعمتان، يداه يعني نعمتاه، نعمتاه، فسر اليد بالنعمة. ليش؟ قال لأنك إذا فسرت اليد أثبتها شبهت الخالق المخلوق، لأن المخلوق له يد، وتيجي أنت تقول الخالق له يد شبهت الخالق المخلوق، وهذه القاعدة عندهم قاعدة لا تصح ولا ولا وليست يعني قاعدة أصلا، منخرمة أصلا ساقطة. ليش؟ لأنك لو قلت له مثلا هذا المخلوق حي ولا ميت؟ قال لك لا حي. طيب والله؟ قال الله حي، شبهت الخالق مخلوق. الآن مالك مفر، إما أن تقول الله ميت زين عشان ما تثبت الحياة تشبهها بالمخلوق، ولا أن تقول حي لكن حياة غير حياة هذا، وهذا هو الصحيح، الله حي حياة غير حياة المخلوق. تجيب لما تقول له الله موجود ولا معدوم؟ قال لا موجود. طيب والمخلوق موجود، السماوات موجودة والأرض موجودة والإنسان موجود، كلها مخلوقات، تشبه الآن أنت تشبه خالق المخلوق، إذن لازم تقول معدوم عشان تعبد معدوم أنت، شايف كيف شلون؟ فشيخ الإسلام تيمية رد عليهم في رسالة التدمرية، رد على طوائف البدع الذين نفوا بعض الصفات أو نفوا الصفات كلها. المعتزلة ينفون الصفات كلها، والأشاعرة يثبتون سبع صفات وينفون بقية الصفات، حتى صفة العلو ما يثبتونها، العلو ما يثبتونها، في صفات كثيرة ما يثبتونها. طيب وفي قاعدة أنا نعم، اتحاد الأسماء لا تستلزم التشابه، يعني اتحاد الأسماء نعم، توافق الأسماء المسميات ايه؟ لا تستلزم التشابه، صح. يعني مثلا شوف أحيانا حتى يعني أنا أجي أقول لك حتى يعني تقريب الصورة، والله عز وجل له المثل الأعلى، لما أقول لك الآن أنت لك يد والحيوان له يد كالأسد والإبل والبقر لهم أيدي، صح؟ طيب هل يد الحيوان مثل يدك؟ طيب ليش ما تنفي يد الحيوان تقول الحيوان ما له يد؟ عشان ما تشبه الحيوان بك، أنت أكرم منه، عرفت يا إبراهيم؟ ليش ما تنفيها؟ قال لا، هذه يد غير يد الإنسان، هذه يد نثبتها للحيوان لأنها يد تختلف. طيب ويد الإنسان تختلف عن الخالق، خلاص. طيب كثير يعني كل الصفات. طيب وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي. يعني التأويل الآن عندنا ثلاث معاني، التأويل معنى التفسير زين، والتأويل حقيقة الأمر، والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه وهو هذا هو الذي لا يصح. واضح؟ طيب، قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي، أي أحسن بي، قال المؤلف أي أحسن إلي، يعني الإحسان إلى فلان، لكنها تجوز لأنك تقول أنت وبالوالدين إحسانا تستعمل. إيه طيب قال أحسن بي إذ أخرجني من السجن، قال لم يقل من الجب، ما لم يقل أنقذني ربي من الجب، لأنه لا يريد أن يذكرهم بما فعلوه فيه، وإنما جاء بشيء آخر، قال شوف قال تكرما، يعني لئلا يعني تخجل إخوته أو لئلا يخجلهم يعني أمام الحاضرين. يعني الآن الموقف مو موقف عتب وموقف تثريب، لا، الموقف إكرام، الآن أنت تكرمه في قصرك، فلا داعي أن تأتي بأشياء. كما قال بعضهم قال ذكر الوحشة وحشة، يعني أنت لما تذكر شيء الوحش يعني وحش، هذا ما يصح، خلاص انتهى الأمر. طيب يقول وجاء بكم من البدو، يقول البدو يعني البادية. طيب ليش؟ قال لأنهم كانوا في مكان يعني شبه عمل البادية، خيام بيوتهم وأصحاب رعي، ويعقوب معروف، يعقوب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء عاشوا للآخرة، تركوا الدنيا، الله زوى عنهم الدنيا ما أعطاهم شيء، عاشوا فقراء. وشف بعض الأنبياء على العكس، أنت لما تقرأ سورة صاد كم نبي فيها؟ فيها كم؟ 9 أنبياء، شايف؟ 9 أنبياء، الأنبياء 3 الأول أعطاهم الله الدنيا كلها، داود سليمان أيوب، أعطاهم الله الدنيا، و3 زوى عنهم الدنيا، إسحاق ويعقوب، وإسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم خالصة ذكر الدار، يعني أخلصناهم للآخرة ما أعطيناهم الدنيا. أيه. ثم ذكر 3 بعدها، إسماعيل واليسع وذا الكفل، وأثنى عليهم بأنهم من أهل الصلاح والعمل الصالح. 6 أنبياء، 9 أنبياء في سورة صاد، و9 أنبياء في سورة صافات، هؤلاء 9 هنا 9، كل له مزايا. طيب إذن كلمة البدو ليست احتقار وليست انتقاص لهم، وإنما إذا قارنت مكانهم بمصر، مصر حاضرة فيها تطور، وهم عايشين في مكان بعيد، ولذلك هو قال أنتم جئتم من مكان يعني يختلف، جاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان أي أفسد، نزغ الشيطان أي أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه. كلمة لطيف هذه عجيبة جدا، يعني ما معنى لطيف؟ اللطيف الاسم اللطيف بالله ما معناه؟ اللطيف هو الذي يأخذ بك في المضايق والأوقات والأماكن الحرجة حيث لا تشعر، يعني ينقذك بشيء ما تشعر. شوف واحد مثلا السيارة من عدمه، تقول سبحان الله الذي لطف بهذا الشخص، كيف نجا من هذه السيارة؟ الله لطيف يأخذ به وينقذ من حيث لا يشعره، فهذا معنى اللطيف. واللطيف يأتي بمعنى آخر، اللطيف الذي يسوق إليك الرزق وأنت لا تشعر، وهذا المعنيان كلاهما تحقق في يوسف، والله لطف به في الجب، ولطف به أيضا بما هو أشد من الجب، ما هو؟ لا أشد، في القصر، في القصر، هذه أشد ابتلاء يمر بها يوسف، لطف به بأن حماه وحفظه، ثم اللطف أيضا بالسجن، ويمر اللطف معه حتى أوصله إلى أعلى إلى هذه المكانة. وأيضا هذا معنى اللطف الذي أخذ به. واللطف أيضا المعنى الذي يسوق له الرزق، كيف يباع في سوق مصر ثم يصير ملك في مصر، هذا كيف ساق له الرزق. هذا لذلك الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. طيب قال هنا وأقام عنده أبوه، يعني لما وصل يعقوب استقر عنده في مصر وأقام 24 سنة أو 17، فرق بين 24 و17 بينهم 7 سنوات. زين. وكانت مدة فراقه 18، يعني فراق يوسف عن أبيه 18 زين أو 40، فرق بين 18 و40 أو 80 سنة. شف خذ قاعدة هذه، لما تقرأ في كتب التفسير يأتون على رجل اسمه ما هو معروف، الله عز وجل مثلا قال في مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون ما سماه. لما تذهب لكتب التفسير يقول اسمه كذا، والثاني يقول اسمه كذا، والثالث يقول اسمه كذا، والرابع يقول اسمه كذا. هذا يدل على أنه غير ثابت. لو كان ثابت خلاص اسم واحد. لو كان ورد مثل الآن عندك، لما يقال لك مثل الآن فوجد عبدا من عبادنا، من هو؟ الخضر. في قول ثاني؟ لا ما فيه. ليش؟ لأن ورد في السنة ثابت، خلاص ما في قول ثاني. لما تأتي إلى أرقام تجد فيها عدة خلافات، هذا دليل أنه غير ثابت. كيف مرة يقول 18 زين ومرة يقول 40؟ في تفاوت كبير. فمثل هذه الأشياء تجنبها. أيوة أحسنت. يعني نقول كم مكث يعقوب بعدما وصل إلى مصر؟ الله أعلم، ما في دليل. يمكن مكث 10 15 ما ندري، الله أعلم. طيب كم فارق يوسف أباه؟ كم سنة؟ هو فارقه صغير يعني، فنقول مدة طويلة، الله أعلم. نعم. كيف؟ لا لا لا، دليل على التخبط هذا في دليل على أنه غير ثابت. طيب قال وحضره الموت، قال وحضره الموت، من هو؟ يعقوب. حضره الموت فوصى ابنه يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبي إسحاق في فلسطين. زين. فمضى بنفسه ودفنه ثمة، يعني هناك، يعني يوسف ذهب ودفن أباه يعقوب في الأرض التي عاش فيها. وهذا كله الله أعلم، قد يكون دفنه في مصر، قد ذهب به. طيب ثم عاد إلى مصر يوسف وأقام بعد أبيه بعده 23 سنة. شايف؟ 23 سنة أقام بعد أبيه 23 سنة ثم توفي. يقول ولما تم أمره، وهذه دائما الأرقام هذه أصلا ما لنا حاجة فيها، ما يترتب عليه شيء، يعني عرفت أنه 20 ولا 15 ما يفرق، ما في شيء جديد. طيب يقول ولما تم أمره، تم أمر يوسف وعلم أنه لا يدوم هذا الأمر، يعني خلاص دائما سبحان الله العظيم كل شيء يرتفع يرتفع يرتفع إلى يصل، إذا وصل النهاية يرجع. أي شيء، أي شيء في الحياة، حتى في التجارات والمحلات التجارية والمقاولات وغيرها والأعمال، أي شيء يرتفع خلاص لو حد معين ثم ينزل. فيوسف شعر أنه وصل إلى أعلى شيء، سينزل الآن خلاص. لذلك يقول تاقت نفسه إلى الملك الدائم اللي هو جنة، فقال ربي قد آتيتني من الملك، ملك الدنيا، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي تعبير الرؤى، فاطر السماوات، يعني خالق السماوات والأرض، فاطر منصوبة، يعني يا فاطر السماوات، أو تكون بدل من ربي. طيب السماوات والأرض، أنت وليي، متولي مصالحي، أنت وليي في الدنيا والآخرة. وهذا من الدعاء المشروع، تولي يعني متولي أمر في الآخرة، توفني مسلما يعني على الإسلام، وألحقني بالصالحين من آبائي. طيب هنا مسألة، والآن يقول توفني مسلما، هل يجوز أن إنسان يتمنى الموت؟ يقول توفني الآن، هل يجوز؟ نقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. يعني لو أن لو الله لو أن الله يعني أصابك أو لو أنك أصبت بمرض خطير، شايف؟ ما تقول الموت أريح لي، أو تقول اللهم يا رب أنك تأخذ روحي وارتاح، هذا لا يجوز، مشروع منهي عنه. لا يجوز لأي إنسان أن يدعو على نفسه بالموت، ما يجوز. ولا يعني وجاء النهي عنه صريحا، لا يتمنين أحدكم الموت لنظر نزل. طيب يعقوب يا يوسف تمنى الموت، قال ربي، قال هنا توفني مسلم. نقول هذا لا يقصد الموت الآن، وإنما يقول توفني مسلم يعني أمتني على الإسلام. إذا جاء أجلي أمتني على الإسلام. أيوة توفني. أي فأنت الآن تقول اللهم توفني على الإسلام، هذا جائز. أيوة أحسنت، هذا دعاء. نعم إذا يقول مثل هذا الشيء، هذا تكملة الحديث. أين تمنين أحدكم الموت ولكن ليقل اللهم إن كانت الحياة خير لي، اللهم إن كانت، نعم توفني إذا كانت الحياة. أين هذا هو، لكن توجيه قول يوسف في الآية يعني ثبتني أو توفني يعني إذا جاء الأجل أن أموت على الإسلام، هذا معناه. طيب يقول هنا فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر ومات يوسف وله 120 سنة، وتشاح المصريون في قبره، يعني اختلفوا في أين يقبروه في قبره، فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جانبيه، فسبحان من لا انقضاء لملكه. يعني مكث يعني بعد أبي أو بعد هذا الدعاء أسبوع أو أكثر، الله أعلم كان كم كان عمر يوسف، قال 120، الله أعلم، كل هذا ما ندري. قال تشاح المصريون في قبره، الله يعني دفنوه في أعلى النيل لتعم البركة، يعني شمال. ها يا شيخ عبد الرؤوف شمال، أعلى النيل شمال ولا جنوب؟ على النيل حبش. أي جاي راح على بحر المتوسط، أحسنت، جاي من الجنوب متجه شمالا، الجنوب هو الأعلى المنبع. نعم أحسنت، بارك الله فيك. طيب قال هنا في قبل فجعلوه في صندوق ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة، هل يجوز التبرك بالأنبياء والصالحين ولا ما يجوز؟ الأنبياء والصالحين، بس صالحين شوف لك واحد صالح تمسح فيه ما يجوز، صالحين ما يجوز تمسح فيه، لا ما يجوز. بعضهم تشوف بعض الصور وكذا الصوفية، ها أئمة الصوفية يحب يده ويتمسح فيه ويمسح، يأخذون غترته يأخذون عمامته يأخذون كذا، هذا لا يجوز. تبرك بالصالحين ما يجوز، جاء النهي عنه. تبرك بالأنبياء يجوز وحتى بعد موتهم، لكن أين آثارهم؟ يعني مثلا الأنبياء أصلا ما يعرف الآن، ما يعرف حتى يعقوب يوسف وغيره، قبور الأنبياء لا تعلم كلها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم على خلاف يعني أنه في مدينة الخليل الله أعلم قيل، لكن محمد هو اللي ثابت. زين بعد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وبصاقه وشعره، هذا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى في قصة أظن أحد الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يستطيع أن يخلع بقيته، فجاء أحد الصحابة جاء تعرف ما بيده يعني بأسنانه، وأخذ بأسنانه ليقلعها وقلع وأخذ ودخل الدم على فمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفضه، قال لا والله ما، فبلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تمسك النار. اي فتبرك في زمان، لكن الان ما في، ترى ما في اي اثر للنبي صلى الله عليه وسلم، الان ما في اي اثر، لا يوجد، ما يقال الان في بعض المتاحف شعر النبي وملابسه وكذا وعمامته، هذا غير صحيح، الله اعلم. طيب يقول هنا ذلك، انتهت القصه، ذلك اسم اشاره المذكور من امر يوسف من اول القصه من اول السوره، من انباء اي اخبار الغيب، اي ما غاب عنك يا محمد، لان هذا غيب نسبي، يعني غاب عن واحد دون الاخر او عن بعضهم دون اخر، فمحمد لا يعلم ولا قوم محمد، زين ما كنت تعلمه انت ولا قومك. قال نوحيه اليك بوحي من السماء، وما كنت لديهم يا محمد لدى اخوه يوسف. طيب ليش يقول هذا الكلام لهم؟ هذا الكلام ليس موجه للرسول مباشره، وموجه لقومه حتى اذا سمعوه عرفوا ان محمد يوحى اليه، لما يقولون ان القران يقول وما كنت، لانهم يقولون محمد افتراه، كيف يفتري يقول مثل هذا الكلام؟ ما يمكن. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم في كيده، اي عزموا عليه وهم يمكرون به، يعني يكيدون له، اي لم تحضرهم يا محمد فتعرف قصتهم لما اخذوا يوسف من ابيه والقوه في الجب، ما كنت موجود معهم. وهذا مثل قصة موسى وما كنت بجانب الطور. طيب فتخبرهم بها، وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي، وما أكثر الناس، خلاص انتهت الآن قصة ومخاطبة الناس ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت الآيات. الآن شف دائما سبحان الله العظيم، القرآن يأتي على أعلى درجات البلاغة. الآن أي كتاب تقرأ فيه من الكتب مؤلفة تجد، أو رسالة أو كذا، تجد فيها مقدمات، ثم الكلام يسمونه كلام الصلب المراد، ثم الخاتمة. هذه السورة شوف مقدمتها، تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ثم دخلت القصة، ثم في الخاتمة تأتيك الخاتمة التعقيب، يسمع تعقيب على القصة. الآن تعقيب، قال وما أكثر الناس، أي أهل مكة أو الناس عموما، لأن الناس الآن إذا نظرت المؤمنون فيهم قلة جدا. يقول وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين، يقول ما تجد منهم مؤمنين إلا قلة، أكثر الناس ما يؤمنون. وما تسألهم عليه، أي الناس أو أهل مكة، تسألهم عليه أي القرآن من أجر تأخذه، يعني أنت لما تأتيهم بهذا القرآن أنت ما تطلب منهم أجر مقابل هذا الشيء. إن هو، هذه إن نافية معنى ما هو، إلا أي القرآن إلا ذكر، أي عظة يتذكرون بها. وتحتمل كلمة ذكر معنيين، التذكر والعظة والشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. طيب قال للعالمين، وهذا يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في دلالة على أن رسالته ليست خاصة بأهل مكة ولا بالعرب، لأنه قال للعالمين. ثم قال وكأي، كأي هنا معناها كم، استفهامية، كأي تأتي استفهامية وتأتي خبرية، تقول كم هذه استفهامية وخبرية، كم معك من الدراهم هذه استفهامية، زين كم عشت في مكة هذه خبرية، يعني القرآن أكثر ما يأتي بكم وكأي للخبر، وكم أهلكنا من القرون، وكم من قرية أهلكناها، يعني للتكثير للتكثير. طيب يقول وكأي من آية، يعني آيات كثيرة دالة على وحدانية الله، في السماوات والأرض يمرون عليها يشاهدونها وهم عنها معرضون لا يتذكرون. كم آية تمر عليها أنت في عالم يعني الأرض وعالم السماء وعالم النبات وعالم الحيوان، في نفسك أشياء كثيرة يمر الإنسان عليها، الجاهل ما الجاهل أو الغافل يعرض عنها ما يفكر. طيب وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول هؤلاء الناس أغلبهم ما يؤمنون بالله إلا وهم مشركون، يقول هم يقرون بالله بوحدانية، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى الرب الخالق الرازق، أي واحد حتى الكافر حتى إبليس يقر بأن خالقه الذي خلقه يقول خلقتني من نار، توحيد الربوبية ما أحد ينكره أبدا، حتى فرعون ما أنكره، فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، أي نعم يعترف بتوحيدها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن توحيد الإلهية العبادة هذا الذي وقع فيه الناس، وهذا الذي أرسلت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب. قال شوف، قال وما يؤمن أكثرهم بالله، أي يقرون بأن الخالق الرازق، إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام، هذا توحيد الإلهية. ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه يعني هذه ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، يعترفون بالله. طيب أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، هذا أسلوب تهديد لهم، يقولهم يبقون على شركهم وكفرهم وعلى كفرهم ولا يؤمنون ولا يتفكرون، يعني هل أمنوا أن تأتيهم غاشية أي نقبة وعذاب يغشاهم من عذاب من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بوقت إتيانها قبله، تأتيهم فجأة لا يدرون، يأتيهم الموت فجأة؟ قل هذه سبيلي، قل لهم يا محمد هذه أي الدعوة والقرآن والشريعة سبيلي، ثم فسرها ما هي السبيل؟ قال الدعوة إلى الله، أدعو إلى ديني إلى دين الله على بصيرة حجة واضحة، وهذا ينبغي للداعي أن يكون يدعو على بصيرة لا يدعو على جهل، على بصيرة، أنا ومن اتبعني أي آمن بي، يقول عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه، المبتدأ المخبر عنه بما قبله، يقول ايش الكلام هذا ما معناه، يقول أنا ومن اتبعني، يقول آمن بي الذي اتبعني الذي آمن بي، قال عطف على أنا، يقول اتبعني معطوف على أنا زين، وأنا مبتدأ، طيب أين خبر أنا؟ قال خبرها ما قبلها، أنا أدعو، هذا التقدير، أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، هذا الترتيب واضح؟ طيب وسبحان الله تنزيها له عن الشركاء الذين يعني جعلوا معه شركاء، سبحان الله عما يعبدون ويجعلون الأصنام معبودات من دون الله، وما أنا من المشركين مما يفعله هؤلاء من الإشراك من جملة سبيله أيضا، يقول هذه سبيل الله أن لا أكون مشركا. طيب وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، المؤلف يقرأ وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، هذه قراءة المؤلف، يعني الذي قرأ نوحي حفص فقط، حفص، أما بقية القراء كلهم يقرؤون يوحى. طيب وقراءة النون نوحي إليهم لا ملائكة، يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، يوحى إليهم لا ملائكة، شلون لا ملائكة؟ أيوة أحسنت، يعني الأنبياء رجال، أول شيء رجال وثاني شيء من بني آدم، وفي دلالة على أن أن أن أن النبوة لا تكون في النساء، لا تكون في النساء. طيب وكلمة من أهل القرى أيضا فيها دلالة على أن الأنبياء يبعثون من القرى لا يبعثون من البادية، من أهل القرى الأمصار، لأنهم أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم. أفلم يسيروا، خطاب لي أهل مكة والكفار في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي آخر أمرهم، العاقبة هي آخر الشيء، يقول ينظرون في عاقبتهم، لو نقول ينظرون في حالهم يقول هم في ترف، لكن انظر العاقبة النتيجة ما هي، نتيجة هذا الترف من أي آخر أمرهم من تفضل طيب عاقبة أمرهم، قال أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيب رسلهم، ولدار الآخرة أي الجنة خير للذين اتقوا الله، هذه فيها قراءة الشيخ عبد الله، ولدار الآخرة فيها قراءة بس إنها شاذة أو ثابتة، ولدار الآخرة، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، يعني الدار الآخرة، الدار والآخرة صفة، أو لدار الآخرة مضاف مضاف إليه، هذه في قراءة. طيب اتقوا الله أفلا يعقلون، هذه قراءة المؤلف بالياء والتاء أفلا تعقلون. طيب قراءة المؤلف يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري معه ابن كثير المكي وحمزة والكسائي، أما نافع وعاصم وابن عامر فهم يقرؤون بالتاء أفلا تعقلون يا أهل مكة هذا فتؤمنون. طيب حتى يقول غاية لما دل عليه وما أرسلنا، يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، استمر هذا الإرسال حتى إذا استيأس، حتى هؤلاء الرسل استمرت دعوتهم حتى وصل هذا الأمر. ما هو؟ يقول تراخى، يقول أي تراخى نصرهم حتى إذا استيأس أي يأس الرسل وظنوا، أي ظنوا هنا معنى أيقنوا، أيقن الرسل زين وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد. حصلت شيء يا شيخ؟ ما في، لا ما في، ما توقعنا لأن قلنا شاذة لأن مخالف الرسل ولا الدار الآخر. طيب وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد، بالتشديد أي نعم، هذه التشديد قراءة نافع المدني وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. من بقي؟ بقي الكوفيون، كوفيون ثلاثة كسائي حمزة وعاصم، هؤلاء يقرؤون كذبوا بالتخفيف كذبوا. طيب قال التشديد تكذيبا لا إيمان بعده، حتى قال حتى نعم وظنوا أنهم قد كذبوا. من الذي ظن؟ الرسل، الرسل ظنوا أيقنوا أنهم كذبوا خلاص، يعني ما في إيمان. إنه قال سبحانه وتعالى في قصة نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص انتهى، ظنوا أنهم قد كذبوا يعني أيقنوا أن ما في إيمان بالتشديد، تكذيبا لا إيمان بعده. زين هذا الوجه على قراءة التشديد. أما على قراءة التخفيف قد كذبوا، قال هنا والتخفيف أي ظن الأمم المكذبة أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر، يعني ظن هؤلاء الأقوام الكافرين، الأقوام الكافرون ظنوا في الرسل، حتى إذا قال هنا وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن ظن الكفار أن الرسل كذبوا في وعد الله لهم، أن الله وعدهم فقط، وين الوعد؟ لذلكم يقولون أين الوعد؟ متى هذا الوعد؟ قد كذبوا، أي ظن الأمم الكفار أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر. وهذا توجيه المؤلف توجيه ضعيف، الصحيح أن الرسل يعني إذا وعدوا تم تنفيذ الأمر، لكن يعني قد يكون هنا الله أعلم بالتخفيف، قراءة التخفيف أنهم قد كذبوا، أي يعني ظن من هو يقول الآن هو ظن الأقوام الكفار. وفي توجيه ثالث وهو رأي عائشة رضي الله عنها وهو أقوى، ظن أتباع الرسل، يعني أتباع الرسل ظنوا أن الرسل قد أخلف وعدهم، يعني ما يمكن أن الرسل يظنون ولا الكفار أصلا معروف ظنهم، لكن يبقى عندنا أتباع الرسل الذين يقولون متى يعني متى نصر الله، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فأحيانا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون متى النصر، متى كذا، متى كذا، متى نمكن في الأرض، هذا يعني مثل كذا الله أعلم. فهذا هو قد يكون أقرب، أنهم قد كذبوا أي كذبهم أتباعه، يعني ظنوا هذا الشيء فقط. في بقرة وزلزلوا حتى يقول الرسول، أين أحسنت، متى نصر الله. طيب قال نعم جاءهم نصرنا فنجي، فجاءهم نصرنا فننجي من نشاء، هذه قراءة المؤلف، فننجي بنونين مشددا أي الجيم مشددة، أو مخففا بنون واحدة مشددة فنجي، قراءتنا فنجي حتى إذا جاء نصرنا فننجي من نشاء. الأولى فننجي. الثانية لا، أنا عندي هنا قصدك القراءة الأولى. أحسنت فيه، أحسنت. فننجي، إيه فننجي، هذه قراءتنا ولا لا؟ هي فيها ثلاث قراءات، شايف؟ فيها ثلاث قراءات، وكلها قراءات سبعية. قراءة التشديد مع نونين، زين؟ فننجي. قراءة التشديد مع نونين، هذه قراءة المؤلف. فننجي، زين؟ وقراءة طيب، وقراءة التخفيف مع نونين، فننجي وفننجي فننجي فن، أو قراءة فننجي من نشاء، فننجي من نشاء. عندك من فننجي؟ أيوة فننجي، أيوة أيوة فننجي فننجي. والقراءة المؤلف فننجي المؤلف، لأن هنا شوف المؤلف يقول بنونين مشددا ومخففا. أنا عندي يعني شوف أنا عندي ما أدري التشكيل هذا يمكن خطأ، إيه جاءهم نصرنا فننجي هكذا شكلت عندي. النون الثانية مفتوحة فننجي، زين؟ والثابت في القراءة فننجي فنون ها فننجي. طيب وقراءتنا حفص فننجي فننجي ها فننجي. طيب المعنى كله واحد ما يختلف، المقصود به النجاة. طيب من نشاء ولا يرد بأس، فننجي من نشاء، أي من المنى من يعني من أهل السلامة وأهل المؤمنين. ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين المشركين. قال الله عز وجل في خاتمتها لقد كان في قصصهم، أي هؤلاء الرسل، عبرة لأولي الألباب، يعني عظة لأصحاب العقول وتفكر وتأمل ودروس. ثم قال ما كان هذا القرآن حديثا يفترى، أي يختلق، يعني محمد يأتي به، ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب، يعني قال هذا القرآن يصدق الكتب السابقة، وتفصيل أي توضيح وبيان كل شيء يحتاج إليه في الدين، تبيانا لكل شيء، وهدى من الضلالة، أي هذا القرآن هداية، كتاب هداية، ورحمة أيضا لقوم يؤمنون، أما غيرهم ليس رحمة ولا هداية. قال خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيره، مثل ما قال هدى للمتقين، ما سوى المتقين ما يهتدون به، ما يستفيدون منه. طيب وبهذا نختم هذه السورة العظيمة الجليلة، وما فيها من دروس عظيمة وعبر وفوائد وتأملات ووقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يبارك لنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على السورة التي تليها.